قالي طلق سمومو عارفينو عقرب قامل لومو قالي ما مصفي شتومو خلي بنادم بحرو يعومو كان طيح النيفو علي سجاهل شافوني تاتش قالو هدا راه ساهل كل شي غادي فوت وربي ساهل غادي نفوت الحدود نخلع عدو يا جاهل هاد المرة عيني في برا فوق الجرة محبسني لبحر لموج صبر يما بيبي صبر يما عندي حلمة نحققها ونعيش بجوج أبانا يا بالي هاد السنة الإيطالي مليت وانا بيطالي حابي غرق وشيطاني أبانا يا بالي هاد السنة الإيطالي مليت وانا بيطالي حابي غرق وشيطاني أبانا يا بالي هاد السنة الإيطالي مليت وانا بيطالي حابي غرق وشيطاني أبانا يا بالي هاد السنة الإيطالي مليت وانا بيطالي حابي غرق وشيطاني خاص برومو وريهم موكا كلهم يرومو قال لي غارق فهمومو يعيش بحنا بلاطة وبلومو عندي عشراني ما كيفوتوش العيطة نموتو بالجوع وما ناكلو الشيطة بسالة دازت يا محلومة وسميطة قلبي كان ابيض ولا عزتي كيطة هاد المرة عيني في برا فوق الجرة محبسني لبحر لموج صبر يما زيدي صبر يما عندي حلمة نحققها ونعيش بجوج أبانا يا بالي هاد السنة الإيطالي مليت وانا بيطالي حابي غرق وشيطاني أبانا يا بالي هاد السنة الإيطالي مليت وانا بيطالي حابي غرق وشيطاني أبانا يا بالي Oh, oh, oh.